فيا أهل السنة أفيقوا من سباتكم وتداركوا أنفسكم قبل فوات الأوان، ضعوا أيديكم بأيدي المجاهدين لتقفوا في وجه المد الصفوي. فالعراق العراق يا أهل السنة، العراق العراق يا أهل السنة. فوالله والله الذي لا إله إلا هو، لئن لم تدعموا جبهة العراق ويتوقف الجهاد فيه لترون أبناءكم في العراق والشام والجزيرة من بعدهم يسامون سوء العذاب، تهتك أعراضهم وتراق دماؤهم ويباعون في سوق النخاسة المجوسية، وليعطلن الحج ولتنبشن قبور الصحابة قبرا قبرا، وليأتين عليكم يوم تعضون فيه أصابع الندم وتقولون أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.